بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته. صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم النيرات. والجذر الذي سنتكلم عنه اليوم اللفظ الكلم هو صاحب، وقد جاء في القرآن على معان عدة يفيء كلها إلى أصله. قال الله تبارك وتعالى: إذ قال لصاحبه لا تحزن. ينبغي أن نؤصل أولا أن كلمة صاحب في اللغة تطلق على كل من لزم شيئا، إنسانا كان أو حيوانا أو نباتا أو زمانا أو مكانا أو حدثا وواقعة، لكنه ها هنا في أرفع أحواله وأعلى مراتبه. فالصديق رضي الله تعالى عنه هو الصاحب الأول والصديق الأكبر لنبينا صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الأمر في حادثة الغار إذ قال لصاحبه لا تحزن، وقد بيناه في لقاءات عدة عن تفصيل ذلك، لكن هنا نكتفي بأن نستل منه كلمة صاحب. جاء في القرآن أن الله قال: أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وجاء في القرآن: أصحاب النار هم فيها خالدون. ولا ريب أن معنى صاحب هنا واحد، فأصحاب الجنة هم المنعمون فيها أهلها، وأصحاب النار هم المعذبون فيها أهلها باعتبار مآلهم. لكن تأمل قول الله جل وعلا: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. هنا اختلف الوضع، فليس المقصود بقول الله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة هو عين القول في قول الله جل وعلا أصحاب النار هم فيها خالدون، فأصحاب النار هنا هم المعذبون فيها. أما وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة هم الموكلون بها القائمون عليها، فالأولون معذبون والآخرون يعذبون، موكل إليهم القيام بأن يكونوا خزنة للنار. من هنا مع أن اللفظ المختار واحد هو أصحاب، حتى تعلم سعة اللغة، وأنه لا يمكن الحكم على لفظ في القرآن إلا إذا عرفنا السياق الذي جاء فيه. لا بد أن نعرف السياق الذي جاء فيه، وإلا يصعب علينا بعد ذلك أن نفقه كلام ربنا تبارك وتعالى. جاءت كلمة صاحب في قول الله تبارك وتعالى: وما صاحبكم بمجنون. وقال جل وعلا: ما بصاحبكم من جنة. هنا كلمة صاحب ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين قريش ود، يغدو ويذهب معهم وينصرهم وينصرونه كما في قول الله تبارك وتعالى إذ قال لصاحبه، وإنما المقصود أن هذا النبي الخاتم والرسول الكريم عاش معكم دهرا، فجربتموه وخبرتموه ورأيتم غدوه ورواحه وعرفتم أخلاقه ووقفتم على كثير من باطنه والجليل من ظاهره، فما عرفتم عليه خبالا ولا كذبا ولا خلف وعد ولا شيئا يعيبه، فمن أين لكم بعد ذلك بعد أن نبئ وأرسل وأثنى الله جل وعلا عليه بما هو أهله صلى الله عليه وسلم من عطاء ربه، حسدتموه وذممتموه وقلتم فيه ما تعلمون أنه ليس بحق. فقول الله جل وعلا: ما بصاحبكم من جنة، أي هذا الرجل، هذا النبي الذي بعثناه واخترناه، أنتم أعرف الناس به، كان بين أظهركم وربي بين أعينكم ونشأ في دياركم وصعد على أمكنة صعدتموها ودخل أندية في الغالب دخلتموها، إلا ما كان من دور فحشاء عصم الله نبيه صلى الله عليه وسلم عنها. فيصبح تنزيل الآية هنا في مكانه الحقيقي: ما بصاحبكم من جنة، أنتم تعلمون يقينا أن هذا الرجل ما فيه شيء من الجنة، لا خبال ولا شعوذة ولا مما يقع من ضرب الجنون في شيء، حاشاه صلوات الله وسلامه عليه. هذا معنى قول الله ما بصاحبكم من جنة. نأتي لآية أخرى. قال الله جل وعلا: ولا تكن، الخطاب للنبي، كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. صاحب الحوت يونس بن متى، نبي من الأنبياء بعثه الله جل وعلا إلى أهل نينوى، شهير ذكره في القرآن، ذكر بلقبه وذنون، وذكر باسمه وإن يونس من المرسلين، وذكر بلقب آخر هو هنا ولا تكن كصاحب الحوت. فجاءت الآية صاحب الحوت لملازمته للحوت 3 أيام. وقلنا في التحرير الأول ونحن نأصل الكلمة أن صاحب بمعنى الملازمة تطلق على كل من لازم شيئا، إنسانا كان أو حيانا أو حيوانا أو نباتا أو زمانا أو مكانا أو واقعة وحدثا، ولا تكون كصاحب الحوت هو يونس بن متى. هذا النبي مما جاء ذكره في السيرة غير توبته الشهيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رده أهل الطائف حن عليه بعض زعمائها، فبعثوا إليه بطبق فيه عنب مع غلام لهم يقال له عداس، وعداس كان نصرانيا هو ذو خبرة بأهل الطائف ما يقولون ما يتركون. فلما وضع العنب بين يديه عليه الصلاة والسلام قال باسمك اللهم، أو قال بسم الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عداس أراك تقول قولا لا يقول أهل هذه البلدة. بادره عليه الصلاة والسلام بالسؤال قال من أنت؟ قال عداس. قال من أين؟ قال من نينوى. فقال عليه الصلاة والسلام من بلد العبد الصالح يونس بن متى. فتعجب عداس لأن النبي واجهه بما لا يعلمه، قال والله لقد تركت نينوى وما فيها إلا 3 أو 4 يعرفون يونس بن متى، فكيف أنت عرفته وأنت من أهل هذه البلاد قوم أميون؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو نبي وأنا نبي، هو نبي وأنا نبي. هذا ذكر يونس في السنة. هنا في القرآن قال الله ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لابد أن تقرأ الآية كاملة، فالله جل وعلا قيد قال ولا تكن كصاحب الحوت على أي حال؟ إذ نادى وهو مكظوم. فوقت أن أصابه ما أصابه من حنق على قومه وتركهم وهجرهم وخاف عليهم العذاب وتعجل، هذا موقف لا نرى أن تقتدي به يا نبينا، ننهاك عنه. أما سيرة يونس في صلاته وعبادته وتقواه هذا شأن مفتوح. ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. ولا ريب أنه نبذ بالعراء، قال الله تعالى فنبذناه بالعراء لكنه لم ينبذ بالعراء وهو مذموم، إنما نبذه الله بالعراء وقد اشتباه. قال الله جل وعلا فنبذناه بالعراء، قال الله تبارك وتعالى وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. والمقصود من هذا أن كلمة صاحب هنا التصقت بهذا النبي الكريم مع الحوت لأنه بقي في بطن الحوت أياما وليالي أمر الله فيها الحوت ألا يهشم له عظما ولا يأكل له لحما. نفي إلى كلمة صاحب في القرآن في غير هذا الموضع. قال الله جل وعلا عن نوح فأنجيناه وأصحاب السفينة، هنا اللزوم لمركب، فالسفينة في كل أحوالها مركب، فسمى الله جل وعلا من كان مع نوح في السفينة وكانوا قليلا سماهم أصحاب السفينة، لا أنهم يملكونها لكنهم كانوا يسكنونها يقطنونها فترة من الدهر، فسماهم الله جل وعلا أصحاب السفينة، في حين أن الله جل وعلا قال وهذا نظير هذا في أهل الكهف أم حسبت أن أصحاب الكهف، فهؤلاء لزموا سفينة فترة من الدهر فسموا أصحاب السفينة، وكذلك أهل الكهف سكنوا في الكهف فترة من الدهر طويلة، لئن كان أصحاب السفينة قد قضوا شهورا فإن أصحاب الكهف قد قضوا قرونا، ومع ذلك سمى الله الفريقين بأصحاب. قال أم حسبت أن أصحاب الكهف، لكن ما معنى أصحاب الرقيم؟ الرقيم على الصحيح ما يكتب عليه الشيء المكتوب، فلأنهم بعد أن عثر عليهم كتبت أسماؤهم على حجر أو غيره سموا أصحاب الرقيم. قال الله جل وعلا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. والمراد بيان الارتباط ما بين استخدام القرآن للفظ صاحب وصحب وما بين الأصل اللغوي لكلمة صاحب، فأنجيناه وأصحاب السفينة، وقال هنا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم. في آية أخرى الله جل وعلا يقول أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، هنا بمعنى سكان القرية القائمون عليها القاطنون لها الذين بعث الله جل وعلا إليهم 3 من الرسل. فأصحاب القرية هنا بمعنى أهلها وساكنوها، وهو مثيل لقول الله جل وعلا في أهل الجنة أصحاب الجنة، وقول الله جل وعلا في من يعذب في النار أصحاب النار، مع اختلاف الحال ما بين نعيم وعذاب وما بين حياة دنيوية محضة لا تلبث أن تفنى. لكننا فقهنا من ذلك أن كلمة صاحب في القرآن اتسع مدارها، توسعت طرائقها، جاءت في القرآن على نطاق عدة. لكن نعود من حيث بدأنا في الخبر عن الصديق. قال الله جل وعلا: إذ قال لصاحبه لا تحزن. فنتحدث عن هذا الصاحب خلقيا، لأنني لا أظنك تجهل من الصديق إيمانيا وخلقيا. قالوا في وصفه: كان خفيف العارضين، معروق الأصابع رضي الله عنه أرضاه، غائر العينين نسبيا، ناتئ الجبهة، لا يكاد يثبت على كتفيه رداء رضوان الله تعالى عليه، ملئ قلبه رقة وحكمة وشجاعة في آن واحد، وهو أسعد الناس بصحبة رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. أثنى الله جل وعلا عليه في قوله: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. مات يوم الاثنين في شهر جمادى الأولى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وبضعة أشهر. ويقول أهل التاريخ أن الصديق الصاحب الأكبر لنبينا صلى الله عليه وسلم أكل طعاما مع الحارث بن كلدة طبيب العرب، صنعه لهم رجل يهودي، فشعر الطبيب بالسم حين أكله، فقال: يا خليفة رسول الله، لقد أكلنا سم عام. فقالوا: إن صحت الرواية إن الصديق والحارث ماتا في يوم واحد بعد عام بعد حول من أكلهما لذلكم الطعام. وجاء في رواية أخرى أنه اغتسل في يوم بارد ثم حمى ثم مات بعد ذلك بأيام رضوان الله تعالى عليه. ولما أدركته سكرة الموت سمع ابنته عائشة تقول تتمثل ببيت حاتم: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فقال: يا بني لا تقولي هذا، وقولي كما قال الله، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قولي حول الكلمة صاحبة في القرآن الكريم، والله المستعان وعليه البلاغ، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.